يجوز نعم يقول هل يجوز إفشاء السلام على المدخن والخليط ومن يتوسل للأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟ إذن تردى عن الذي يدعو إلى العزلة. والله.